السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا، حياكم الله وبياكم، واجعل الجنة بل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين أجمعين. معاشر طلاب وطالبات العلم، حياكم الله. نحن في المجلس 33 من هذه المجالس المباركة، وفي يوم الأربعاء 8 رجب سنة 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع من شهر فبراير لسنة 2022 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا بخير. ونحن في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له ورفع درجاته، اللهم آمين. ومع كتابي تحفة الأطفال في تجويد القرآن. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام سليمان الجمزوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور: دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد، هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. نعم. سليمان الجمزوري رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 27,200 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كتب هذه الأبيات في هذه المنظومة، منظومة تحفة الأطفال والغلمان، وذكر فيها مبادئ علم التجويد وأهم ما ينبغي أن يعرفه طالب العلم في هذا الموضوع حتى يقرأ القرآن قراءة صحيحة، بل حتى يتمتع بقراءة القرآن. فإن قراءة القرآن مع التجويد متعة. صحيح أن الإنسان في البداية قد يصعب عليه موضوع التجويد وكذا، ومنين جبت هذا التجويد، ومخارج الحروف ومدود وإدغام وإخفاء وكذا. لا، لكن هي أنا أشبهها دائما، أحكام التجويد أشبهها بسورة الفاتحة. عندما يتعلم الإنسان سورة الفاتحة في أول الأمر، يعني الذي لا يعرفها داخل الإسلام، المهم يجد شيء من الصعوبة، لكن بعد ذلك من كثرة قراءتها يكون اللسان اعتاد عليها أحيانا. وياك يشكل كثيرون: نقرأ الفاتحة ما نخشى، لأن يقرأها يفكر بأشياء ثانية، لأنها خلاص صارت سهلة على لساني. أحكام التجويد هكذا، أحكام التجويد فقط في أول الأمر تتعلمها، ثم بعد ذلك تصير يعني تلقائية، تلقائية ما تستطيع تقرأ بدون تجويد أصلا. أنت ما تستطيع أن تقرأ بدون تجويد، اعتاد اللسان على التجويد. ما يحتاج التجويد، لا يتدارس إلا هي المسائل الدقيقة في علم التجويد وصفات الحروف ومخارجها وكذا، لكن التجويد الذي سيقرأه أو سندرسه الآن هذا ما يحتاج إلى مراجعة، هذا كله تطبيق ويوميا تطبقه. وسيختلف الأمر معك إذا تعلمت التجويد عما كان قبل أن تتعلم التجويد، تصير يعني قراءة الإمام تفرق معك. هذا الإمام تصلي خلفه وتتعب، وهذا الإنسان تصلي خلفه وتتمتع، كما يقول بعض طلبة العلم تمزج، يعني مزاجك يرتاح وأنت تستمع لهذا القارئ تجد راحة، تجد طمأنينة، تجد تحس أنه يقرأ القرآن قراءة صحيحة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا هكذا يقرأون القرآن بالتجويد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن بالتجويد، وكل أحكام التجويد هذه تقريبا يعني منقولة بالسماع، ينقلها الخلف عن السلف، وهكذا يتناقلون هذه الأحكام، وهكذا هي لغة العرب. فالقصد أننا يعني ينبغي لنا حقيقة أن نتعلم قراءة القرآن وأن نقرأه قراءة صحيحة كما يحب ربنا ويرضى. نعم لا شك هناك من يبالغ في طريقة قراءة القرآن في قضية مخرج الضاد وحروف الاستفال وحروف الاستعلاء وحروف الاسمات وحروف، يعني يدققون في مخرج الحرف، لا ما خرج من مكان الدقيق وكذا. في غلو لا شك عند بعض أهل التجويد، عندهم شيء من الغلو، لكن نحن نتكلم عن المستوى العام الشيء العادي. فعلى الإنسان أن يهتم بقراءة القرآن قراءة مجودة كما أنزل إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذه التحفة يعني تعين على ذلك، وهي تحفة حقيقة كما ذكر الجمزور رحمه الله تعالى، وإن كانت مختصرة معتصرة إلا إنها نافعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنه في اللام والراء ثم كررنه، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشو رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقم ضع ظالما. هذه أحكام النون الساكنة والتنوين، لأن التنوين في النهاية هو نون ساكنة، التنوين في النهاية هو نون ساكنة، والتنوين نقصد به الفتحتين والضمتين والكسرتين، هذا التنوين، هو في النهاية نون ساكنة. فعندما تقول مثلا صراط، وقفت على نون ساكنة، صراط هو كتابة ما في نون، لكن بعض حتى تشوف بعض البعض يكتب الصراط ونحط نون في الكتابة. طيب طريق، عليما، سميع، اللف فيه نون، ولذلك صارت أحكام النون طيب وأحكام النون والتنوين واحدة، لأنها في النهاية اللفظ واحد، ولذلك اشترك في الحكم. قال لها أربعة أحكام: إذا جاءت ميم ساكنة في آخر الكلمة أو تنوين الذي هو في الحقيقة أيضا كما قلنا لفظه نون ساكنة، له أربعة أحكام. قال: الأول الإظهار قبل أحرف للحق ست رتبت فلتعرفي، يعني أحرف الإظهار تسمى، بعضهم يجعلها في بيت أخي هاك علما حازه غير خاسر، أول حرف من كل كلمة، أخي الألف، هاك الهاء، علما العين، حازه الحاء، غير الغين خاسر الخاء، هذه ستة أحرف سمونها حروف الإظهار. العين أمامها الغين، الحاء والخاء، والهمزة والهاء، هذه تسمى أحرف الإظهار. ما معنى إظهار؟ إذا جاءت النون الساكنة بعدها حرف من هذه الأحرف تلفظها نونا. من أهلي، من هذا طبيعية، من هذا، عليم خبير طبيعية، عليم خبير ما يتغير شيء. من غيري، من من حمد، من حمد ما يتغير شيء أبدا. فهذه الأحرف الستة إذا جاءت بعد النون الساكنة لا تغير شيئا، ويسمونها حروف الإظهار، يسمونها حروف الإظهار. نعم. قال والثاني إدغام بستة أتت في يرملون. يرملون هذه كل الأحرف، هذه الياء والراء واللام والميم والواو والنون، يرملون. وقسمها أهل العلم إلى قسمين، هذه تدغم النون فيهما، النون الساكن والتنوين تدغم في يرملون، تدغم في أي تدخل، إدغام هو الإدخال، دخلها يعني باختصار تأكل النون، تأكل النون الساكنة، هذه الأحرف الستة تأكلها، تأكل النون الساكنة، ولكن تنقسم إلى قسمين، قسم إدغام وتعطي مكانه غنة، وقسم إدغام بدون غنة، بدون غنة. فاللام والراء بدون غنة، ينمو الياء والنون والميم والواو إدغام مع غنة. من يعمل، من يعمل وين النون؟ راحت، هي من يعمل، لكن لما جاءت هذه الأحرف الأربعة ينمو تأكل النون تلغيها، ويأتي هذا الحرف مكانها لكن تعطيه غنة، والغنة هي صوت يخرج من الخيشوم، يعني لو تصك تضع يديك على أنفك هذا ما تطلع معك، بصك عدل، إيه لا تراخى مع نفسك، سكر ما تطلع معك. من يعمل ما في نون، من نحن ما في نون، من بعد، لا من بعد وين رحت أنا، مما، عما يتساءلون، هي عن ماذا، عما راحت النون أبدا. من وق، من وق ما في نون، تؤكل النون. كذلك اللام والراء، لكن اللام والراء بدون غنة تتمشيها سريعة هكذا. من لدنا، من لدنا، من رحمته، من رحمته، مر مر على طول، من رحمته، من لدنا ما في نون، مل ميم لام على طول مباشرة مكتوب النون لكن ما تلفظ. إذن قلنا عندنا الإظهار في ستة أحرف، والإدغام في ستة أحرف أيضا، وإن الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام مع غنة في ينمو، وإدغام بدون غنة في اللام والراء. قال والثالث الإقلاب عند الباء، كما قلنا قبل قليل، من بعد، من بعد، نون ساكنة جاء بعد حرف الباء على طول النون تنقلب إلى ميم، تقلب النون إلى ميم، فصير مم، مم، من بعد، من بعد ما في نون، تحولت النون إلى ميم، قلبناها إلى ميم لمجيء الباء بعدها، فتكون مم بعد. ما تقول شيء عن تمم، لكن هي تقرأ من بعد، من بعد ما في نون، ما في نون، قلبت النون إلى ميم إذا جاءت بعدها الباء. ثم بعد ذلك الآن راحت ستة أحرف وهي حروف الإدغام، وراحت عندنا ستة أحرف وهي حروف الإظهار، وراح عندنا حرف وهو حرف الإقلاب، هذه 13 حرفا، بقي عندنا 15 حرفا. هذه الأحرف 15 كلها تسمى حروف الإخفاء. الإخفاء يعني الميم موجودة وغير موجودة، موجودة وغير موجودة، يعني ما تأكلها ولا تتركها، تتحرش فيها، تتحرش فيها، وهي مجموعة في أول حرف من كل كلمة في هذه الأبيات. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. هذه الأحرف وهي بقية الأحرف 15، أي حرف يأتي بعد الميم بعد النون الساكنة أو التنوين يخفى، يخفى التنوين أو تخفى النون الساكنة، يبقى أثرها، يبقى أثرها، فلا أنت حذفتها تماما ولا أنت أبقيتها تماما. كمثال صف ذاتنا من صيده، من صيده، ما تقول مص صيده كالإخفاء الإدغام أبدا، وإنما من صيده، من صيده هكذا، يعني من ضعه مثلا من كان، من كان، فالنون موجودة لكن لا تخرجها تماما، لا تلصق اللسان باللثة فوق، من كان، وهكذا. فهذه الأحرف وهذه أكثرها تحتاج إلى تدريب، إنسان يتدرب عليه، يكون أمامه شيخ ويقرأ ويصحح له، لا أصبر لا، وممكن حتى يمسك لسانك يعني لا يطق فوق يعني حتى يضبطها معك يعني. فالمهم أن هذه الأحرف 15 الباقية هذه فيها الإخفاء، وهو لا إبقاء النون ولا ترك النون، وإنما يخفيها، موجودة لكن مخفية نوعا ما. نعم أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: حكم النون والميم المشددتين، وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. وغن ميما ثم نونا، الغنة خاصة بالميم والنون إذا كانت مشددة، إذا كانت النون مشددة ما يصير تقول إن، لا إن، لأنه ما حرفان إن، وهذه يخطئ فيها البعض عندما يقرأ الآيات التي فيها نون المشددة، طيب خاصة في آيات النساء، طيب من جلابيبهن، خطأ، لأن هذه نون مشددة، من جلابيبهن حرفان وليس حرفا واحدا، حرفان، فالنون المشددة والميم المشددة تعطيها غنة بمقدار حركتين. كيف أعرف حركتين ثلاث أربع؟ الغنة مقدار الحركتان بتحريك الأصابع، يعني تقول هكذا حركتان مثلا إن إن إن، تحريك الأصابع. طبعا هاتان الحركتان حاصلين في المدود بالذات لأن فيها حركات كثيرة جدا، هي تقديرية، يعني ممكن واحد أصابع يعني سريع بالعد زين يقول إن، واحد يقول إن، يعني يأخذ وقتا أطول، هو ليس لأن هذا يرى حركتين وهذا يرى أربع، لا هما يرى، لكن الحركة عنده بطيئة وهذا الحركة عنده سريعة، يعني الحين لما أقول ولا الضالين ست حركات، ست حركات ولا الضالين، فلما أقرأ ولا الضالين، لكن يجي واحد ثاني ولا الضالين، هي ست حركات، لكن أنا حركة أصابعي سريعة والثاني حركة أصابعه نوعا ما أبطأ، طبعا في النهاية حركة أصبع هي في حسبها، طبعا أنت إذا تمرست في هذا وبدأت ما يحتاج حركة أصابعك، خلاص أنت من يقرأ أعطاها أربع حركات، أعطاها خمس حركات، كأنها زاد، كأنها سبع، والله ست وسبع، خاصة ملكة، تكون ملكة عندك تقدر الحروف فتعرف كم المد الذي يحتاجه. هنا مثلا ما يصير الإنسان يقول إن، لا هذا وين، مو حركتين، أعطيتها أربع مثلا، لكن هي تعطيه حركتين. إن وكما قلت لكم هي من الخيشوم هنا، لو وضعت يدك على أنفك أصابعك على أنفك هذا ما تطلع، ما أقدر، هي ما تطلع من الأنف، تخرج من هنا من الأنف، الغنة، الغنة تخرج من الأنف، فلو كل واحد سكر أنفه هكذا ما تجي، ما تجي معه، بس سكر صح زين، مو تحط يدك بس لا سكر ما تطلع معك الغنة، لأن الغنة هذا مخرجها، هذا مخرجها. فعلى كل حال إن الميمة والنون إذا كانت مشددتين تعطيها غنة بمقدار عرفت، بقية الأحرف أبدا. ووجدك ضالا فهدى، اللام مشددة لكن ما يصير تقول ووجدك ضالا، ما يصير، اللام ما تعطيها غنة، لا تقف عند اللام، مش مش مش اللام على طول. ولا الضاء، ما كتبه ولا الضاء، تمسك الضاد لا تمسكها، التي تمسك هي النون والميم فقط، البقية أطلق حتى لو كانت مشددة أطلقها، أطلقها لا تمسكها، التي تمسك الميم والنون فقط وتعطيها غنة بمقدار حركتين. نعم أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. نعم، الميم الساكنة، الميم الساكنة فيها إخفاء وفيها إدغام وفيها إظهار، إخفاء وإدغام وإظهار. عندما نقول ميم ساكنة، ميم ساكنة لا يأتي قبلها ألف اللي هي المدية، اللي هي الألف اللينة تصير يعني ساكنة، لأن هي ميم ساكنة، شلون يجي قبلها حرف ساكن؟ طيب، فالميم الساكنة لا يمكن أن يأتي بعدها حرف ساكن. لماذا؟ لأن لا يلتقي ساكنان في لغة العرب، لا يلتقي ساكنان في لغة العرب. قال أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. إخفاء إدغام إظهار. الإخفاء عند الباء، ميم ساكنة جاءت بعدها الباء على طول تخفي الميم، ويسمونه الإخفاء الشفوي، إخفاء الشفوي. أم به جنة، أم به، أم به، ميم ساكنة جاء بعد حرف الباء تخفي الميم، تخفي مثل ما قلنا قبل قليل يعني يبقى أثرها. لا تسكر الشفتين، لا تقول أم به، لا لا تقربهم من بعض ولا تسكرهم. أم به، أم ستجد صعوبة في البداية، شلون تطبق مسكوا مع بعض أخرهم. طيب بالبداية بس، لكن مع التمرين خلاص تجي معاك طبيعية، تصير خلاص أم به. شفت شلون لو تعلمت قيادة السيارة وأنتم ما لحقتوا، الكبار الكبار حاتي الكبار اللي كان غير عادي قبل، طيب لما كان غير عادي قبل أول ما تعلمنا قيادة السيارات لازم تطالع الجير وانت تبدل عشان تعرف تحط أول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، هذا في البداية لازم تطالع وين، ولازم مكتوب عليه واحد اثنين ثلاثة أربعة، ولا ما تعرف تسوق مع المدة خلاص تسوي شيء تحرك وتعرف بالصوت، عرف انت حطيت ثالث ولا حطيت ثاني ولا حطيت ثالث من الصوت، خلاص صارت شنو تلقائية. كذلك هنا، فهنا الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء على طول تخفي الميم، لا تلغيها وإنما تخفيها. قال والثاني إدغام بمثلها، مثلها ميم مع ميم، ميم مع ميم، فتخفي الميم الساكنة الأولى. مما مم عفوا أما أما، هنا ميم مع ميم تخفي الأولى، خلاص تخفيها. لماذا تدغمها؟ عفوا فيها تدغمها، تصير حرفا واحدا مشددا. ولا تقول أم ماذا أم ماذا، لا أم ماذا أم ماذا، على طول مباشرة. نعم. الثالث والإظهار بقية الأحرف. إذن عندك ميم ساكنة سهلة جدا، باء وميم وبقية الأحرف، ما باء وميم، باء إخفاء، ميم إدغام، بقية الأحرف إظهار. بس واضحة جدا، كل الأحرف تظهر عندها الميم الساكنة ما عدا الميم التي هي مثلها تدغم فيها، والباء وهي تخفى عندها. يقولك وانتبه للواو والفاء، لأن الواو والفاء قريبتان من مخرج الميم. طيب، فبعض الناس يخطئ ويدغم الواو والفاء عند الميم. طيب، فأهل العلم ينبهون يقول لا انتبه الواو والفاء، انتبه للإظهار هنا. لماذا؟ لأن المخرج غريب، قريب المخرج قريب، فانتبه للواو والفاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام لام الولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من إبغ حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، واللام لولا سمها قمرية، واللام لخرى سمها شمسية. نعم. اللام عندنا لام شمسية ولام قمرية، تقول الشمس راحت اللام، القمر موجود اللام، وقس عليها غيرها، قس عليها غيرها، فيسمونها لام شمسية ولام قمرية. دائما اللام إذا كانت شمسية فإنها لا تلفظ، اللام الشمس، الطاقة، النور، طيب الحج، لا مو الحج، الدور، هنا اللام كأنها غير موجودة. لكن القمرية لابد أن تظهر، اللعب، القمر، شنو ذكرونه، اللوح، الفاضل مثلا، هذه الأحرف تكون فيها اللام ظاهرة، أصلا ما تستطيع أن تلفظها، ما تستطيع أن تلفظها. حتى واحد يقول الشمس ما تجي الشمس. طيب، فالمهم أنه في هذه الأحرف يعني حاول أهل العلم أن يجمعوها، ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، فهذه الأحرف كلها يعني إذا جاءت شمسية قمرية، البيت، العقل، كلها اللام تظهر، كلها اللام تظهر، وغيرها اللام تخفى وتسمى لاما شمسية. نعم. واللام لولا سمها قمرية، واللام لخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. نعم المثل يعني الأمثال. الأحرف إما متجانسة وإما متقاربة وإما متماثلة. الأحرف متقاربة أو متجانسة أو متماثلة. المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج وفي جميع الصفات. اتفقا في المخرج وفي جميع الصفات، كان تكون تاءان خلف بعض، باءان وراء بعض، ميمان وراء بعض، فهذه مخرجها واحد وصفتها واحدة، هو الحرف نفسه. مثل قول الله تعالى تتوفاهم، تتوفاهم الرحيم مالكي، الرحيم مالك، جاءت بعدها مباشرة. فهنا هذان الحرفان متماثلان، هو الحرف ذاته، هو الحرف ذاته. هناك المتقاربان، المتقاربان وهما الحرفان اللذان اختلفا في المخرج مع قرب مخرج أحد من الأخر، لكن المخرج غير، فقط متقاربان في المخرج، وتقارب أيضا في الصفة، مثل اللام والراء، اللام والراء. قال ربي، قال، كلكم يقول قال، شوف اللسان وين يروح في قال، في اللام، قال يضرب فوق ولا لا؟ طيب ربي وين يروح اللسان؟ الراء أيضا فوق، فمتقاربا، فمتقاربا صحيح اللام يضرب الراء يقترب جدا، فهما متقاربا. كذلك التاء والثاء، قل تاء وقل ثاء، بينهما تقارب، فهما متقاربان، وهذان الحرفان يقال لهما متقاربان، يقال لهما متقاربان حتى تخرج التاء من مخرجها والثاء من مخرجها. طيب هناك حرفان المتجانسان، الحرفان المتجانسان وهما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج واختلفا في الصفة، لكن المخرج واحد لكن الصفة مختلفة، مثل الثاء والدال والذال. الثاء والدال والذال، تقول يلهث ذلك، يلهث ذلك، شوف الثاء وين والذال وين، يعني في تجانس، في تجانس بين الحرفين. كذلك إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، إذ والضاء أيضا بينهما تجانس، بينهما تجانس. المهم يقول لك هنا يعني انتبه، في هذه الصفات لا تدخل صفة على صفة. ولذلك بعض الناس أحيانا لما يقرأ مثلا يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول لا أنت قلت الصراط، قال لا قلت الصراط، لا ليش؟ للتقارب، لتقارب المخرج، لذلك أحيانا السامع قد يسمعها بخلاف الواقع، أو القارئ نفسه أخطأ لقرب المخرج، دخل هذا الحرف على هذا الحرف، فننتبه لهذه الأمثال، لهذه الأمور. وإذا قال بالأمثال تتضح صورة هذا التماثل أو التقارب أو التجانس. نعم أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شوط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. المد نوعان أصلي وفرعي، مد أصلي ومد فرعي. الأصلي الطبيعي يقال مد الطبيعي هذا أصلي، والفرعي هو الذي يكون له سبب، يكون له سبب. الأصلي ما له سبب، والأصل إذا لم يمده الإنسان أسقط حرفا، مثل قال قال بعض الناس يقول قال ما يصير قال هذا كأنها قلى، كأنها قلى يعني بمعنى ترك وابتعد عنه، قلاه أبغضه. لا قال قال، وضح الألف، عط المد، عط حركتين. قال ساعد، قل ساعد ما يصير ساعد ساعد، لا ساعد، وضح الألف، عط المد حقه، أعط المد حقه. طيب، وهكذا هذا يسمى مدا طبيعيا، مدا طبيعيا. المد غير الطبيعي هو المراد هنا، حتى هذا مراد، لكن المد غير الطبيعي وهو المد الذي له سبب، المد الذي له سبب. قال والآخر الفرعي هو غير الطبيعي، المد الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة حروفه ثلاثة. يعني المد هذا لازم يكون بعده ألف أو سكون، ألف أو سكون يمد هذا المد غير الطبيعي. حروفه ثلاثة، ما هي هذه الحروف؟ الواو والألف والياء، الواو والألف والياء، ثم تأتي بعدها همزة. طيب، تمد هنا مد غير طبيعي، مد غير طبيعي إذا جاءت هذه الأحرف وجاء بعدها الألف، فتمد كل واحد منها يعني مدا غير طبيعي، مدا غير طبيعي. هؤلاء، ها بعدها همزة، أولاء ألف بعدها همزة، السماء بعدها همزة. فهذه الأحرف الثلاثة إذا جاء بعدها الهمز فيمد مدا غير طبيعي، وسيأتي تفصيله ما كيف يكون هذا المد غير الطبيعي. قال وهي في نوحيها، نوحيها يعني فيها الواو وفيها الياء وفيها الهاء. الواو نو هي ها، الواو والياء والألف، أو كما قال واي. طيب، الواو والألف والياء، نعم. قال والكسر قبل الياء وقبل الواو، وسيأتي طبعا تفصيل كما قلنا المد هذا اللي هو غير الطبيعي، نعم. قال والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم أو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم. الكسر قبل الياء سميع، سميع لابد في كسر قبل الياء، ولابد يكون ضم قبل الواو وضوء، ضوء قبل الواو يكون كسر. قال وفتح قبل الألف سماء، سماء. طيب، فإذا الواو حتى تمدها يكون قبلها ضم لأنه مشابه لها، والياء يكون قبلها كسر، والألف يكون قبلها فتح. قال واللين مد اللين وهو منها الياء والواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا، مثل خوف، خوف، قريش. ما ما ما ما جاء مكسور قبل الياء، ما جاء مكسور قبل الياء، فيقول هذا مد لين، مد لين كالمد الطبيعي، كالمد الطبيعي، إلا إذا وقفت عليه فهذا مد عارض للسكون، فتمده اثنين أو أربعة أو ستة، لكن نتكلم عن المد الذي يكون ليس الحرف الذي قبله مشابه له في الحركة. خوف، الخاء مفتوحة، ما جاء ضم قبل الواو. قريش، الراء مفتوحة، ما جاء ياء قبل، ما جاء كسر قبل الياء. فرعون، فرعون الواو جاء قبلها ايش؟ مفتوح. فرعون ما جاء مضموما قبل الواو، فهذا مد لين، يقال له مد لين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عوض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. نعم. قال: المد ثلاثة أنواع: مد واجب، مد جائز، مد لازم. وإن رتبتها أحسن تقول لازم واجب على التنازل، يعني مد لازم واجب جائز، أو تصاعدي: جائز واجب لازم. قال: فالواجب إن جاء الهمز وحرف المد في كلمة واحدة، ويسمون المد المتصل. المد المتصل أن يأتي حرف المد والهمز في كلمة واحدة، كالسماء. السماء، ألف السماء مع همزتها في كلمة واحدة، فهذا مد متصل واجب، مد متصل واجب. والمد المتصل الواجب يمد أربع أو خمس أو ست حركات. مد متصل واجب أربع خمس ست حركات، ويسمى مدا متصلا واجبا. أما إذا كان جائزا وهو أن تكون يعني يكون حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فهذا مد جائز، وهذا أكثر ما في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو المد الجائز. وتشوفون أنتم إذا قرأ الإمام بقراءة الحجر مثلا يلغي هذا المد، ما يأتي بهذا المد أبدا. لماذا؟ يقول هذا بالحجر، يريد أن يقرأ قراءة سريعة فإنه يلغي هذا المد، وهو المد لأنه جائز في النهاية، يقول لأنه مد جائز في النهاية فأنا لا ألتزم به إذا كان حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فيلغي هذا المد. قال: ومثل عارض للسكون. كذلك العارض للسكون في الوقف، العارض للسكون إذا كان بعد المد، بعد حرف المد اللي هو الواو والنون، الواو والياء والألف، كان بعده ساكن، فإنك تمده اثنين أو أربع أو ست حركات، تقول عارض للسكون، عارض للسكون. نستعين نستعين نستعين، اثنين أو أربع أو ست حركات، أنت مخير في هذه الحركات المدية. المهم، لأن ما سبب المد؟ السكون. لكن تلتزم بالقراءة كلها، يعني ما يصير واحد يقرأ الفاتحة مثلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، واحدة اثنتين، واحدة أربعة، واحدة ست، لا التزم التزم، أنك إما ثنتين أو أربع أو ست، لكن إذا بين ركعة وركعة ما في مشكلة، لكن في القراءة الواحدة هذا يعني لا يستحب أهل العلم الطريقة هذه في القراءة. أو قدم الهمز على المد، قدم الهمز على المد، آمنوا، الهمز قبل المد، هي آمنوا آمنوا، وهذه تمد حركة إلا في بعض القراءات عند ورش وغيره يمدها ست حركات هذه، لكن نتكلم قراءة حفص الآن من هذا الطريق آمنوا مد طبيعي ومد مدا طبيعيا. نعم. ولازم إن السكون أصل وصل وقفا بعد مد طويلة، هذا الآن سيأتينا المد اللازم بالتفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حوف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر، يجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحوف الثلاث لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر، صله سحيرا من قطع كاد اشتهر. نعم. المد اللازم نوعان: حرفي كلمي، إما أن يكون حرفيا وإما أن يكون كلميا، وإما أن يكون مثقلا وإما أن يكون مخففا. الآن الحروف التي في بداية السور، الحروف المقطعة في بداية السور، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد نون صاد القاف الحاميم، هذه الأحرف، هذه الأحرف قسمها أهل العلم إلى قسمين، إلى هي مد لازم فيها زين وفيها مد طبيعي. التي فيها المد اللازم هي في نقص عسلكم، نقص عسل أو كم عسل النقص. طيب، نقص عسلكم يقولون هذه الأحرف كلها تمد مدا لازما حرفيا مثقلا، مثقلا إذا كان مدغما بالذي بعده، تقول نون ست حركات، قاف ست حركات، صاد ست حركات، كلها تأخذ ست حركات، هذه نقص عسلكم، ما عدا العين فيها وجهان، العين فيها وجهان، فيها الست وفيها الأربع، وقيل فيها حركتين أيضا. طيب، هذه نقص عسلكم كلها تمد ست حركات، بعضها مثقل بعضها مخفف. كيف نعرف مثقل أو مخفف؟ إذا أدغم بما بعده، ألف لام. طيب، فأدغمتها صار مثقلا، صار مثقلا، عين سين قاف، كل واحدة تعطيها ست حركات، والسين لما أدغمت بالقاف صارت مثقلة، صارت إيش؟ مثقلة. فالقصد أن هذه الأحرف فيها المثقل وفيها المخفف، حي طهر، حي طهر، هذه تعطيها حركتين فقط، مثل ما تقرأ طاها، ما تقول طاها، لا، طاها طاها بس مباشرة، حي طهر. حاميم، تمد لك ما تمد الحاء، ما تمد الحاء ما فيها مد لأنها من أحرف حي طهر. ألف لام را، بس بعضهم يمد الراء يقول ألف لام را، لا ما في را، ما في اقطعها را بس. ألف لام را حي طهر لا تمد، حي الحاء والياء والطاء والهاء والراء لا تمد، هذه التي تمد نقص عسلكم، هذه التي تمد ست حركات. الكلمي، الكلمي أيضا مثقل أو مخفف، وهو أن يأتي حرف المد ثم يأتي بعده حرف مشدد، يأتي بعده حرف مشدد. ولا الضال، اللام شنو؟ مشددة، فتعطيه ست حركات، يسمونه مد كلمي مثقل إذا كان مدغما. ولا الضال، تجيب اللام مشددة فيصير مدا كلميا، مثل أتحاجوني كلها. طيب مر تمد مدين لازمين هنا، لأن حرف المد بعده ألف مشد حرف مشدد، وحرف المد بعده حرف مشدد، فلا بد تعطيها، يعني اللي ما عنده نفس هني يتعب شوية. قال أتحا جيم مشددة، جو النون مشددة، فلازم هذه ست حركات وهذه ست حركات. الحاقة تقول الحاقة، ست حركات، ليش بعد حرف مشدد. الطامة، الطامة، الصاخة نفس الشيء. فهذه الأحرف المشددة إذا جاءت بعد المد يمد ست حركات مدا كلميا، لأن كلمة هذه مو حرف، فيسمى مدا كلميا. في مد مخفف كلمي يوجد في كلمة واحدة في القرآن الكريم، يقول وهي الآن، الآن وقد عصيت قبل، الآن، هذا مد كلمي مخفف، مد كلمي مخفف. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الخاتمة. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. أبياته ند بدا لذي النهى، تاريخه بشرى لمن يتقنها. نعم. هذا ما استخدم أبجد هوز في ذكر التاريخ، ذكر أبجد هوز رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال، أبياته ند بدا، ند بدا، لما تجي حق أبجد هوز قلنا أبجد 1 2 3 4، هوز 5 6 7، حطي 8 9 10، كلم 20 30 40 50، وهكذا إلى أن تنتهي. فركب هذه الأحرف أو هذه الأحرف على هذه يطلع عندك التاريخ، وكانوا كثيرا ما يستخدمون مثل هذه الأشياء. على كل حال، هي مختصرة كما قلنا في فن التجويد، ثم بعد ذلك الذي يريد توسعة في علم التجويد في صفات الحروف ومعرفة مخارجها وغير ذلك، فإنه يرجع إلى المطولات من كتب التجويد، ولكن كان المراد هو الإطلالة على علم التجويد ابتدائي، وذلك سماها تحفة الأطفال، يعني للمبتدئين إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.